المطر نعمة، وقول القائل مطرنا بنوي كذا وكذا من الكفر، أضافوا نعمة الله كما جاء في الحديث الصحيح. أيه. لما صلى الرسول بالحديبة على إثر سماء كان من الحديث المعروف، فمن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهو قال الله فهو مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته قال فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وأنزل الله في ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أحسن. بإضافة نعمة الله إلى الكوكب. أحسن عليكم.